إنسانا جاء بعامل يعمل له في متجره وهيديله 1000 جنيه هيديهوله ليه؟ لأنه هيترتب عليه عمل هيكسب منه 2000 يوم يعطيه 1000 ويأخذ هو إيه؟ فلا بد أن ينتفع. أما الله فلا، إنه صاحب خزائن السموات والأرض، هو يعطيك ويمن عليك لا لمصلحة تعود على الرب ولا لنفع ينتفع منه الرب أبدا، لأنه هو الغني، هو يملكك أنت وعملك، فلا حاجة له إلا أن يطلع على قلبك فيجد ذلك. ولهذا لما قال الرجل لو أن لي وليس له، قال سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو ونيته أو بنيته، فالله يريد إيه؟ كما قال ابن المبارك قصدك ونيتك، فلما صلحت هذه النية من هذا الرجل يثاب عليها كالذي عمل. هذا القصد وهذه النية يكتنفها أمران، علم قبلها وعمل بعدها، علم قبلها وعمل بعدها. ليه؟ الكلام الجاي ده مهم. لا أستطيع أن أنوي عمل بغير علم لسببين، أنا سأفعل فلا بد أن يكون عندي علم بالفعل، صح؟ فلما علمت الفعل نويت أن أفعله. ثانيا، لا بد أن يكون عندي علم بالهدف، أنا بعمل ليه؟ إيه الهدف؟ إيه الغرض؟ إيه الحافز؟ إيه المحرك؟ إيه المحرك لهذا العمل؟ إيه الداعي؟ ما هو الباعث؟ دي ألفاظ كلها يستعملها العلماء، الداعي، الباعث، المحرك، المحفز. إيه اللي خلينا أتحرك دلوقتي حالا؟ أنا ممكن أخليكم كلكم تقوموا من مكانكم تجروا برا المسجد حالا. إزاي؟ أوجد الحافز الذي يقيمكم. لو قام أحد وذهب إلى الباب وعاد، الأول يأخذ 1000000 جنيه، تقوم ولا تقوموش؟ ها؟ نقول يا أخواني أن النية يكتنفها قبلها وبعدها أمران، قبلها علم وبعدها عمل. قبلها علم، وهذا العلم ضروري لأمرين، لأعرف العمل هو إيه العمل اللي هنويه، ولأعرف الهدف من هذا العمل، الحافز، المحرك، الباعث، الداعي لهذا العمل، إيه اللي يخليني أعمل العمل ده. فضربنا مثال الآن، لو قلت سأعطي 1000000 جنيه للذي يصل هنا، أولا كل واحد سيجري بأقصى ما عنده ليحصل على، يبقى إيه المحرك هنا؟ إيه المحرك؟ 1000000. لو الآن اشتعل في هذا المكان نار، كل واحد هيقوم إيه؟ يجري بأقصى ما عنده، لأن في باعث، في داعي لهذا الفرار، رغبا أو رهبا، رجاء أو خوف. الكلام ده سنحتاجه بعد قليل. فيترتب على معرفة العمل والداعي والباعث والغاية منه والمحرك إليه تتولد نية، أو تبدأ بإرادة، فإذا صارت جازمة صارت عزيمة فيقصد أمرا قريبا يفعله، خلي بالك، فهذا الذي قصده لي وللغير فيركز في عمل نفسه فينويه ثم ينظر لماذا فعله، عشان يأخذ 1000000 جنيه، عشان خايف من نار الدنيا، لأجل ثواب موعود به في الآخرة. الكلام ده هيهمنا في حاجتين يا إخواني، وأنا بحاول أخلي الدرس على قد ما بسيط نخوض في مسائل علمية. الآن في مسألة مهمة جدا في هذا الباب، فرق بين الشيعة وأهل السنة. هل النية من باب العلوم والاعتقادات أم المقاصد والعزائم؟ الشيعة يقولون هي من باب العلوم علم، وأهل السنة يقولون كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية والنية من جنس القصد والإرادة. ويقول الإمام القرافي رحمه الله والنية من باب العزوم والإرادات لا من باب العلوم والاعتقادات. ويقول الطيبين من الأحناف النية معنى وراء العلم، فهي نوع إرادة كالقصد. أنا الآن ضربتكم لها المثال إنك بتعلم الأمر وتعلم الدافع لتبدأ تتحرك، لتبدأ يتحرك قلبك يعني، تبدأ تريد هذا الأمر، يبقى إيه السابق له؟ لكن القول قول الشيعة بأن مطلق العلم بالشيء نية هذا خطأ بدليل، وإلا لزم من علم الكفر أن يكون كافرا، وإلا من نوى الكفر فهو من نوى الكفر فهو كافر، يبقى من علم الكفر فليس بكافر، ومن نوى الكفر فهو، يبقى علم أن قضية النية قضية قصد وعزم وليس قضية علم واعتقاد. أحيانا نحن نكتفي في النية، ركز في الكلام ده، بأني قد علمت أحاديث النية صارت علما وليس قصدا يحركني، ما فهمتهاش. كتير جدا بيتكلموا في موضوع النية ومش مظبوط عندهم موضوع النية، ما عندهمش القصد ده. ليه؟ لأنه صار مجرد علم واعتقاد، يعتقد أن من الناس من يكتب له الأجر بغير عمل بنية، ويعتقد هذا اعتقاد هذا علم، يجعل النية النية كنية هي هذا الشيء أنه علمه واعتقده، لا، إنما النية هي القصد. ومن هنا يأتي سؤال، هل للإنسان، ده السؤال الثاني أو المسألة الثانية، هل للإنسان سلطان على نيته وقصده؟ مش ده عمل من أعمال القلوب؟ يا ترى أنا لي سلطان إن أنا غير النية دي، إن أنا غير القصد ده، ولا دي شيء خارج عن إرادتي؟ فهمتوا؟ ليه ولا مليش؟ لا مليش. له؟ كيف؟ أقول لي إزاي؟ ها؟ الآن أنا جالس وأردت الآن أن أتزوج امرأة كذا وكذا وأنا جالس كذا، ها؟ دي بإيدي؟ لا، أنا بتكلم على الإرادة. طيب ماشي، احنا وصلنا بقى للنية، لا الإرادة، أنا هجيب لك الأبعد، هل الإرادة أملكها؟ هل النية أملكها؟ صلى على رسول الله. كلام السلف وكلام العلماء إنه ما يملك النية، ولهذا جاء الإمام الشاطبي رحمه الله، والإمام الشاطبي له كتابان أغبطه عليهما، تمنيت أن أكون مكانه في هذين الكتابين، الاعتصام والموافقات، فجاء وتكلم في هذه المسألة في كتاب الموافقات. إيه اللي تكلم فيه؟ قال إحنا لينا سلطان على النية ولا ملناش؟ بدأ ينقل كلام العلماء والأئمة يقولون لا سلطان للعبد على ذلك. الله، طب ازداد ربنا بيأمرنا بتصحيح النية والإرادة ويحاسب عليه وبيرتب عليها، وده من أعمال القلب، فهل تملك هذا أو لا؟ بدليل احنا قسمنا هذه الأعمال، قلنا الهمة واللمة والخطرة لا يحاسبك عليه، ويحاسبك على الإرادة، ركز، والعزم والقصد والنية والإخلاص، يحاسبك على دول كله. طب يحاسبني ازاي على شيء لا أملكه؟ لا أملكه بمعنى أملكه، يتحرك أو قد يتحرك به القلب ويقودني. طيب أديك مثال أيسر من هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يقول أوصني، قال لا تغضب. ما معنى لا تغضب؟ ما ترد عليه، يعني لا تغضب؟ لا لا لا استنى، يعني لا تغضب؟ لا يعني ما تعريف كلمة الغضب؟ لا، الحمرة في الوجه دي آثار الغضب، الغضب ده عمل من أعمال القلب، غضب بداخله فظهرت الآثار عليه، دي حركة في القلب، ده غليان في القلب. الآن رجل الآن سبني فغضب، تقول لي اتق الله، قال رسول الله لا تغضب، ده غير مقدور، ها؟ ده غير مقدور، غير مقدور له. إما إيه اللي مقدور له في حديث الغضب ده؟ اقرأوا تفسيره مثلا في جامع العلوم والحكم، قال لك ثلاث حاجات، سوابق ولواحق وقرائن، بالترتيب سوابق قرائن لواحق. قالوا سوابق لا تفعل الأعمال ولا تجلس في الأماكن ولا تقل الأقوال وابتعد عن الأشخاص، كل الحاجات دي التي قد تكون سببا في الغضب. فاكرين لما قلت لكم الهمة واللمة والخطر احنا غير مؤاخذين بها، ولكن نستل منها واحدة فنسترسل معها فتصير إرادة. لو أنك قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأغلقت هذا الباب ما دخلت في الإرادة التي تحاسب عليها، إنما حوسبت على هذا الاسترسال فيه. وهذا يجيب عن سؤالك. لم بالأخ بيقول لي لما تأسمك إيه؟ الأخ شريف بيقول لي طب أنت لما قلت لنا الدرسين اللي فاتوا إحنا الوساوس في قلوبنا حسينا أن إحنا مش هنعمل أعمال خايفين من الرياء. خلي بالك ده مسك عمل وجي يشوفه لأ نفسه هيدخل في إرادة هو مش عايزها. لا، من الأول اقطع الباب ده، اغلق هذا الباب، اغلق هذا الباب. خطرة وهمة ولمة بشيء سوء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكرش فيه. لكن تفكر تقول ما هو تفكير، تدخل في الإرادة والقصد والعزم، فعوقبت إذ لم تستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتطرد هذا الخاطر السيء من قلبك، وبالتالي تدخل في الصلاة. ها أنت تريد الرياء، بيجيك خاطر الرياء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا أريد الناس، أنا في وجه الله أبتغي وجه الله، واستمر في عملك. هيأتيك مرة ثانية الخطرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مستمر. لاحظ بتغلق عند الباب الذي لا تؤاخذ به، وخليني في الجزء ده. أما الذي أؤاخذ به فأنا لا أفتح الباب ابتداء. ففي الغضب ما تفتحش الباب المؤدي للغضب. اثنين، القرائن. إذا غضبت فاستعذ بالله من الشيطان. إذا غضبت وكنت قائما فاجلس، وكنت جالسا فاضطجع. شفت الكلام؟ إذا غضبت فأمسك لسانك ولا تنطق بفحش من القول، لا تسب. دي قرائن، دي أشياء محتفة بموقف الغضب اللي هو عمل إيه؟ قلبي. وفيه لواحق، فيه لواحق للغضب، لا تفعل المحرم المترتب على الغضب. فالغضب يحصل، ونهي النبي عنه نهي عن دوافعه وسوابقه، دفع عن ترك قرائنه التي أمرت بها، دفع لي عدم فعل اللواحق المترتبة على هذا الغضب. فمن فعل هذا وقد امتلأ قلبه غيظا أو امتلأ قلبه غضبا فهذا قد امتثل الأمر النبوي لا تغضب. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: إذا ظهر من الشارع، يعني قول رسوله، في بادي الرأس القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت القدرة، لأن شرط التكليف أن يكون مقدورا معلوما مقدورا، علمته وقدرت عليه فأنت مكلف به. عند الجهل أو عدم القدرة، الجهل على تفصيله وعدم القدرة على عمومها، عند ذلك وذلك فأنت غير مكلف، مش قادر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا المقدور له، إلا ما تقدر عليه. قال لك إذا وجدت تكليفا بأمر لا يدخل تحت القدرة، يعني إيه؟ أنت شباب وألقي في قلبك حب فلانة، بنت عمك، بنت عمتك، بنت خالك، ألقي في قلبك، وجدت في قلبك ميلا قلبيا وحبا لها، أنت لا قدمت أسباب ولا رنيت تليفونات ولا بلوتوث ولا رسالة ولا عمل حاجة خالص، ألقي في قلبك حب فلانة، ده عمل بإرادتك؟ هذا الحب في القلوب يملكه أحد؟ أعمال القلب هذه، فأعمال القلب لأول وهدة يعتقد الإنسان أنه كلف بغير مقدور، كلف بغير مقدور. لا، إذا ألقي هذا في قلبه هل يؤاخذ به؟ ما ترد عليه يا أخي أراد لا قصد، قصد ألقيت هذه الإرادة في قلبي حبها وتمناه ونواه، ايه رايك؟ هذا يحصل في قلب الشباب، يحصل. سيبك من حب امراه، حب مال، حب منصب، لا يحصل هذا في القلوب؟ اتكلم في اعمال القلوب كمحبه اشياء، هل من المقدور ان يدفعها؟ مش هو ده المامور انت بدفعه. ما تاخدش بالاسباب اللي تؤدي لهذا. القرائن المحتفى بها من الأوامر الشرعية، إلزمها، غض البصر، لا تصافح، إن كانت امرأة التي نكلمها تلبس حجابها، لا تتعطر، لا تضرب بخلخالها ولا برجلها، لا تفعل كذا، هي مطالبة بالأمور المحتفة بها. أما أصل الأمر إن كان موجودا لا تملكه، وهو أمر قلبي. فقال الشاطبي: فإذا ظهر لبادي الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت القدرة، فذلك راجع إلى التحقيق إلى سوابقه، لواحقه، أو قرائنه. فقول الله تعالى مثلا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، دي عملها الزادي، عملها الزادي بالضبط، لواحق وسوابق وقرائن، لكن هي نفسها لا أستطيع أن أفعل، بدول يا رب اختم لنا بخير، أنا مش دي مش بإرادتي، أنا هأخذ باللي قبلها واللي بعدها واللي محتف بيها، لكن هي هي أنا لا أقدر عليه. فبقيت عبودية لله في دعائه بطلب ذلك، بطلب نقصر فيه. ومثله: لا تمت وأنت ظالم، وما كان نحو ذلك. ليس المطلوب منه إلا ما يدخل تحت القدرة، وهو الإسلام، ترك الظلم، الكف عن القتل، التسليم لأمر الله، وكذلك سائر ما كان من هذا القبيل. وعلى ذلك فيكون التكليف، ركزوا بقى العبارة ديت، فيكون التكليف بتوجيه العبد نيته إلى الإخلاص وقصد الله دون سواه. كيف؟ باكتساب الأسباب التي تؤدي إلى ذلك. اكتبوا بقى: واحد، ينظر في عظيم ثواب الطائع وعظيم عقوبة العاصي. أنا بديك دلوقتي أدوات، أشياء ستضبط نيتك، إرادتك وعزمك وقصدك ونيتك. ركز. واحد، قبل اللي احنا قلنا ده، في واحد تانية، أن يتعرف على الله ويتملى في بديع صنعه وعظيم نعمه، ويتعرف على صفاته. وقلنا ينظر في عظيم ثواب الطائع وعظيم عقوبة العاصي. يبقى عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. اثنين، عرف الثواب والعقاب، ثواب الطائع وعقوبة العاصي. ثلاثة، ينظر في الفوائد التي تعود عليه من الطاعة، يعني في الدنيا والآخرة. فعند ذلك لما تحقق الثلاثة دول، تعرف الله وتعرف ثواب الطائع وعقوبة العاصي، وتعرف المنافع التي تعود عليك في الدنيا والآخرة من هذه الطاعة، قال لك الثلاثة دولت يحصل منهم إيه؟ حينئذ تنبعث النفس إلى العمل. يبقى ما حكم معرفة الله بأسمائه وصفاته؟ لن تتحقق هذه النية صادقة صالحة إلا بمعرفة الله. إيه حكم بقى أن يقرأ كتاب في الأسماء والصفات، أو يحضر درس في الأسماء والصفات، أو يجلس يتأمل في صنع الله، ينظر في السماوات ويتفكر فيها أو في الأرض، أو يقرأ القرآن وهو الغفور الرحيم وهو السميع العليم وهو العليم الحكيم، ليربط هذه الأسماء والصفات لله عز وجل بما وقعت في موضعه أو في الموضع الذي وقعت فيه؟ ده كله يترتب عليه النية التي يترتب عليها كل شيء. رقم اثنين، معرفة الثواب والعقاب. رقم ثلاثة، لما تفعل الطاعة دي، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إيه اللي عمله النبي هنا؟ أوجد المحرك، الباعث، الداعي. ليه؟ ليه؟ لصلة الرحم، صح؟ فيه باعث يحركك لصلة الرحم. الله سبحانه وتعالى يأمرنا ببر الوالدين: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ايه المقصود؟ بيحركك، بيدي لك باعث، حاجة تخليك تروح فورا تقبل يد أمك ورجلك فورا. 30 شهر شايل المصيبة دي اللي هو أنا في بطنها، واطلع تاني وفي البرد على صدرها، تخرج صدرها بشدة البرد، وأبوك متلفت وحاط بطنها على دماغه، تقوم وتكشف صدرها عشان تنام انت في وضع معين وما تشرقش. ايه ده؟ لا لا لا لا، الله لو عملت فيه انا هو بص ليها. اداك المحرك لبر الوالدين بايه؟ ها؟ ايه الباعث هنا؟ ما هو الباعث؟ عاطفي، باعث نفسي، باعث انساني، باعث لمن كان له قلب. الباعث هناك يذكر لك ثواب وعقاب. الان الله عز وجل يقول في حق الزوجين، يقول للزوج: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. طب ايه اللي جاب الاسماء والصفات هنا؟ قال لك ذكر اسم الله العلي الكبير، ها؟ يعني اذا كنت انت شايف نفسك اعلى منها هو في هناك علي، شايف نفسك انت الكبير وهي المستضعفه، لا، في الكبير كما يقول ابن كثير: هذا تحذير للازواج ان يظلموا ازواجهن فان وليهن الله. تلاقي نفسك الولي مطلع عليك وتلاقي نفسك خايف تظلمه، خايف تظلمه، ها؟ ايه الخوف ده جه منين؟ ايه اللي حجبك ومنعك؟ معرفه الله باسمائه وصفاته. اللي مش فاهم يعني ايه العلي الكبير ابدا ما يتاثر بهذه الايه. وبناء على هذا الكلام للامام الشاطبي رحمه الله ومن بعده الامام ابن القيم قالوا كلاما طويلا في هذا الصدد، يترتب عليه الآتي: ده الواجب بتاعنا، لا بد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، هذا يصحح لك النية. هتقف تصلي كده لأجل مراءة الناس، عشان فلان يسمع قراءتي أسمع به، ده في اللي سمعني أكتر منه، عشان فلان يشوفني أبصر به سبحانه، ده في اللي يبصرني أكتر منه. فأنت مستحضر بصر الله، سمع الله، فدفع تسميع المخلوقين ومراءة المخلوقين بمعرفتك لسمع الله وبصره. طيب أنا هرأي فلان ليه؟ فلان أول ما نزل المملكة راح ملتحي وبتاعه وظبط حاله كده، ها؟ بقى مطوع، بقى شيخ، ها؟ إيه الموضوع؟ هو عمل كده ليه؟ قال لك أصل هيشوفني بقى رئيس العمل والناس يعرفوا إن أنا راجل طيب، سيبني بقى من اللي كنت البلاوي اللي أنا بعملها في مصر، أنا جيت هنا بقى أظهر بمظهر كويس. الدافع، يبقى هو يرجو منهم يزودوا المرتب، يثقوا فيه، يديروا أعمال، يسيبوه معاه، يثبتوه في وظيفته، مش كده؟ الله يملك أمري كله، سيطلع على قلبي فلا يرى لهذه اللحية موضعة. اللحية دي ظاهر ما نويتش له نية لله. طب ده الرزق هو الله، هؤلاء لا يملكون رزقا، ده قلوب هؤلاء بيد أصبعين من أصابع الرحمن، أنا شايل همهم ليه؟ طب ما أدعو ها من قلوبهم بين أصابعه. شايفين الحوار ده يخليه يعمل إيه؟ يغير النية. يبقى معرفة الله بأسمائه وصفاته تصحح لك النية، بدأت الأسئلة تتحل، مش كده؟ بدأت الإشكالات تتفك. الأمر الثاني، إحنا قلنا معرفة الله، ثاني حاجة عظيم الثواب للطائع وعظيم العقوبة للعاصي، كتاب ذي الترغيب والترهيب: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إيه ده؟ يعني ده بيزود ربنا بيه الرزق ويطول عمري؟ أنا عايز أكثر من كده. أتريها مقفولة في وشي، أتريني كل ما أروح وظيفة يحصل كذا، يبقى هي صلة الأرحام. فأعطاك الدافع الباعث بإيه؟ بمثوبة هذه الطاعة. طب لو فعلت هذه الطاعة، فعلتها لأجل الحافز الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، تثاب على ذلك إذ امتثلت أمر الرسول وإذ قبلت ما رغبك به، خلافا لكثير من الدراويش يقول لك لا، ده أنت اللي حركك عشان يبسط لك في رزقك وينسأ لك في أثرك، وهذه نية لغير الله. يقول له خسئت، هذا قول باطل. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللي يفعل هذا الاستغفار لأجل أن يوسع الله عليه ويحصل على هذه الأشياء الخمسة من أمور الدنيا فضلا عن غيرها، نقول له هذا رياء، وانت فعلت لغير الله، يبقى ربنا بيرغبني بالحاجات دي عشان يوقعني فيها واطلع مرائي، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ففي فهم النية لون دروشة، عشان كده قلت لك قبل النية في علم، فيه علم، هذه نية صالحة، هذه نية صالحة، وأنت ظننت أنها من المراءة من إرادة الدنيا. و واضح؟ وبالتالي الأمر الثاني هو الترغيب والترهيب، تسمع الترغيب النبوي والترهيب النبوي، أو الترغيب الإلهي والترهيب الإلهي. فلما رغبت بما رغبك الله وخفت ورهبت بما رهبك الله وأخافك فتحركت، يبقى إيه اللي حركني؟ ما رغبني الله فيه. إيه اللي حركني؟ ما رهبني الله منه. يبقى أنا عبد نظري لمين؟ لله. طب بس ده في جزء دنيا، وانت كان عايز دنيا زروع وأنهار وأولاد سبحان الله، ألست بشرا؟ هو ربنا ما خلقنيش ملك، خلقني بشرا، ويعلم أن في دوافعي وحوافزي والدواعي داخلي الولد والزروع والأنهار، فرغبني بها. فلما رغبت فيما رغبني ربي فأقبلت على ما أمرني به، ألا أكون عبدا لله؟ أليس السادة يرغبون العبيد بمثل هذا؟ يرغبونهم لأجل أن يقول لهم يا ابن 60 في 70 منك ليه؟ يبقى أنت عامل عشان عايز كده؟ أيوة عشان عايز كده، وأنت رغبتني بكده عشان عارف أن أنا عايز كده. تفهمين أنا بقول يا أخواني؟ لأن كثير من الدراويش بيقفلوا لكم الباب ده، ها؟ يقول لك وحظوظ النفس وتنسى حظ النفس، كلمة جميلة تنسى حظ النفس دي، لكن تحتها معنى صحيح وتحتها معنى إيه؟ خاطئ. لا، ده حظ نفسي ده أنا أريده، فأريده على الوجه الذي أذن الله لي فيه، وإلا لما جعلت المباحات؟ لما لم تجعل كلها مستحبات وواجبات أو مكروهات ومحرمات؟ ليه جعل لي في شيء اسمها مباحات؟ هذا من رحمة الله بالبشرية، من رحمة الله بالناس. فإذا رغبني بذلك المباح الذي يحفزني على الطاعة وأنا عبد، إنما أفرح بفضل الله علي، فتقبل على الطاعة، فإذا جاء منها هذا الخير فرحت به، بل وحدثت به، قول الحمد لله ربنا موسع علي، لأني عمري ما غضبت لا خال ولا خالة ولا عم ولا عمة، عمري ما غضبت ابن عمي غلط فيا وأنا صبرت، فربنا أكرمني ووسع علي. فعلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبسط له في رزقه. لما أقول الكلام ده أنا غلطان وبعلم الناس الرياء، هذا جهل ودروشة. خلاص إخواني. الأمر الثالث احنا قلنا عمرين ايه هما؟ معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثانيا ترغيب والطريق. ثالث حاجة الدار الآخرة، الجنة والنار. معظم الترغيب والترهيب في القرآن بايه؟ بالجنة والنار. لا كويس بقى، أدام الموضوع ده اللي بيحرك النفس للعمل، لازم أعرف يعني ايه جنة، ولازم أعرف يعني ايه نار. فلابد أن تقرأ وتفهم وتتدبر وصف النار، وتفهم وتتدبر وصف الجنة. مش قريت رسالة وخلاص، لا لا لا، تغمض عينك كده وكأنك دخلت الجنة، وفيها ايه وكذا وكذا. لماذا يذكرها الله؟ لماذا يذكر فيها عينا كذا وعينا كذا؟ ليه؟ ليه النبي يقول فيها شجرة يسير فيها الراكب 100 سنة؟ عشان تقعد كده بقلبك وانت بتصدق كلام النبي وكلام ربنا على الحقيقة، فعلا شجرة يسير فيها الراكب 100 عام، ثمرة تسع أهل الدنيا، مزاجها زنجبيل، عين من تسنيم، أنا بشوق للتسنيم، أنفي بشوق أن تشم رائحة زنجبيل الجنة. لازم تعيش حواسك دي كلها نعيم الجنة رغبا وعذاب النار رهبا. أترمي في النار، يبقى ما تسمع كلمة نار تلاقي جسمك يأشعر، جسمك يأشعر. لما تشوف منظر النار ستتذكر دار الآخرة. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا ومتاعا للمقوين. قبل ما يقول إنها متاعا إنها إيه؟ عشان لما تشوف النار تتذكر النار الكبيرة. ناس وأوراء الناس، يا عمي ناس من ده هيودوني في داهية، ده أنا لو رأيت يبقى صلاتي مش نافعة وصيامي هترمي في النار. فذكر النار دفع الرياء، وذكر الجنة رغبك في الإخلاص. يبقى الجنة والنار. أربعة العلم. كل مرة كل شهر كده اسمع أحاديث الإخلاص، اقرأ أحاديث الإخلاص، وكل عمل تقبل عليه اقرأ له الترغيب والترهيب. فلازم في كل بيت يا أخواني يبقى في كتاب الترغيب والترهيب، لازم بتاعتي مش لازم الشرعية، ينبغي. ليه؟ الآن بنتك هتطلب منك حاجة والحاجة دي حرام، ما تقولهاش ولا لا، قل لها تعالى حبيبتي خذ البتاع ده هدية لك. تقرأ، خلي بالك الترهيب من العمل الذي طلبت والترغيب في ضده لو كان حراما. هديك تقول لك خلاص يا أبي أنا مش عايزة، أنا مش عايزة، لا تريد ما كانت تريد، إيه اللي غيرها؟ الترغيب والترهيب. فهمتها؟ لما كنا بنشرح الأسماء والصفات كنا بنرتب عليها حاجة اسمها فوائد وثمار، وكنا بنجيب أعمال عشان كل ما يجي العمل ده تفتكر الاسم ده من أسماء ربنا يعالج لك الموضوع ده، يضبطه عندك، يضبطه عندك. إذن العلم باب مهم جدا في دفع الرياء. لما هتعلم أحاديث الرياء وأحاديث الإخلاص سيعينك ذلك على الإخلاص وترك الرياء. القلب الآن يتحرك بأعمال، منها ما لا يؤاخذك الله عليها وهذه التي لا تملك. أما ما تملكه هذا فإنما تملكه بأمور، تملكه بأمور كما قال الشاطبي، سوابق ولواحق وقرائن. تجد أين هذه السوابق وهذه اللواحق وهذه القرائن؟ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، في معرفة الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي كثير من الدروس يعتقد العبد أنها بعيدة عن المطالب الشرعية، لا بل هي عين المطلب، إذ أنه لا تصلح الأعمال كلها إلا بنية، والنية لا تصلح إلا بسوابق من العلم. العلم بالله والعلم بالترغيب والترهيب في هذا الباب، والعلم بالجنة والنار واستحضار ذلك ومشاهدته، فهذا يصحح لك نيتك. اكتبوا في الواجبات الاطلاع على فهرس كتاب الترغيب والترهيب. أنا مش عايزك تقرأ الكتاب، أنا عايزك بقى تقرأ الفهرس، وأنا متأكد إن اللي هيقرأ الفهرس مش هيسيب الكتاب ده. الله أيوة ده الموضوع اللي عايز أعمله، الله ده اللي كلمني فيه أبوي، الله ده اللي كلمني فيه فلان. هتلاقي كل المواضيع تقريبا أو جلها مذكور فيها أحاديث في الترغيب فيها والترهيب من ضدها. فده واجب للاطلاع على فهرس الترغيب والترهيب. خلاص. رقم اثنين، رسالة صغيرة في الجنة والنار، وتستحضر مشاهد مقارنة كده بما أنت فيه مما في الدنيا من نكد ونعيم الآخرة. الأمر الأخير، هتفتح الإنترنت وتبحث عن الآتي، اكتب عندك الإخلاص النية، هتستخرج إيه؟ سواء بقى من المكتبة الشاملة، من النت، من اسطوانات عندك، من برامج، زي ما تحب، خبراتكم بقى تظهر هنا. كل حاجة في الإخلاص والنية مما يأتي، ملفات وورد، كتابة، حد يكون كتب في الموضوع ده، علماء كتبوا في الموضوع ده، نزلهم كلهم على فلاشة وهات. دي مسابقة للي يجمع أكبر قدر من المراجع في هذا الباب، ملفات مكتوبة اللي هي ملفات وورد. اثنين، ملفات صوتية، علماء شرحوا هذا الباب، يعني واحد مثلا دي رسالة دكتوراه، النيات في العبادات، دي رسالة الدكتوراه بتاعت الدكتور عمر سليمان الأشقر، هتلاقيها موجودة PDF، هتلاقيها موجودة بأي صورة، هي وغيرها. طلع الرسائل والأبحاث المشروحة والمكتوبة. أكيد في علماء غيرنا اتكلموا في الكلام ده، أكيد في طلاب علم اتكلموا غيرنا في الكلام ده. اكتب، نزلها الصوتيات دي. ثلاثة، فلاش، مش بيجي فلاشات كده عن بر الوالدين، فلاش مش عارف عن ايه، دعوية علمية، نشوف بقى جهدك، ما هو بحث ودي مسابقة وليها جايزة. حط حد قال لك متشابه يعني ايه؟ لا اوعى تقول الكلمة دي، انت متخيل لما اكتب انا عن نية زي ما يكتب حسام، زي ما يكتب هاني؟ لا طبعا، كل واحدة يبقى لي جزء ولو يسير كده جديد فائدة. انت اول مرة تسمع عن نية ولا سمعت قبل كده؟ حلوة الكلام اللي قلناه، في حاجة جديدة ما سمعتهاش قبل كده؟ الحمد لله. لازم لازم هتلاقي جديد. قصص في الإخلاص، قصص في الإخلاص واستحضار النية، ملفات عرض باوربوينت، حد عمل موضوع ده باوربوينت وجابه، أنا عايزك تفلي، عايز تفلي ولا مش عارف؟ لا ما فليتش حد قبل كده، فلي النت بقى خلاص، وتطلع كل حاجة متعلقة بالنية والإخلاص. وانت بتبحث هتبص تلاقي كلام الشيعة في الإخلاص، ما تسيبهوش، هاته هاته عشان أبين لك الخلل، أبين لك الغلط فين، عشان يقول لك النية علوم واعتقادات وليست مقاصد ونيات، يبقى قفل باب 90% من المسائل الفقهية، ضيع الدنيا بهذا المفهوم الخاطئ. حتى لو وجدت لغير أهل السنة هات ستستفيد منه. فبرؤية الضد يعرف الحق. خلاص، يبقى البحث عبارة عن بحث في النية والإخلاص، ملفات مكتوبة مسموعة، فيديو، فلاشات، باوربوينت، اللي يعجبك. أظن حاجة بتحبوها، حاجة ظريفة، ها، على قد ما تجمع وترتب. تبدأ اللي جمعته ده كله ترتبه، ده فولدر وده فولدر، دي متعلق بكذا ده متعلق بكذا، ده يصلح لطلبة العلم، ده لأي حد، ده لو سمعته لأختي اللي ما تسمعش كلام أمها هتبقى كويسة، ده كذا ده كذا، سيعينكم هذا إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.